بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضائله موضع طاهر واستقبال وتسمية وتقليل الماء بلا حد كالغسل وتقديم اليمنى وجعل الإناء المفتوح لجهتها وبدء بمقدم الأعضاء والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض واستياك وإن بأصبع كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم. وكره موضع نجس وإكثار الماء والكلام بغير ذكر الله والزائد على الثلاث وبدء بمؤخر الأعضاء وكشف العورة ومسح الرقبة وكثرة الزيادة على محل الفرض وترك سنة. وندب لزيارة صالح وسلطان وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر ونوم ودخول سوق وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف. وشرط صحته إسلام وعدم حائل ومناف. وشرط وجوبه دخول وقت وبلوغ وقدرة عليه وحصول ناقض. وشرطهما عقل ونقاء من حيض ونفاس ووجود ما يكفي من المطلق وعدم نوم وغفلة كالغسل وكالتيمم بإدال المطلق بالصعيد إلا أن الوقت فيه شرط فيهما. نقف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفضائله موضع طاهر. تقدمت لنا سنن الوضوء. السنة الأولى غسل يديه إلى كوعيه. السنة الثانية المضمضة والاستنشاق. الرأي الثاني في المضمضة والاستنشاق واجب ورأي الحنابلة. ركن في ورأي الحنابلة. طيب، وش دليلهم على الوجوب؟ أن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف منهم أحد على نقل هذه، وقالوا أن المضمضة والاستنشاق من الوجب، ويعني طيب. حملوا الآية. طيب، أيضا من السنن الاستنثار. ما هو الاستنثار؟ إخراج الماء بعد إدخاله. من السنن مسح الأذنين. طيب، كلام العلماء في مسح الأذنين ذكرنا رأيين. ما حضرت؟ شيخ مسح الأذنين قول من قال أنهما واجب على الرأس وهو قول الحنابلة. زين، حسنت. والقول الثاني أنهما مستحب هو قول الجمهور. صح. أيضا من السنن تجديدهما مع أيوه الشيخ قبل ها؟ أيوه أخذ ماء جديد لمسح الأذنين. أيضا من السنن الترتيب. حسنت. طيب، والرأي الثاني في الترتيب؟ لا الشيخ. نعم أنت جاره الوجوب. من قال به؟ الحنابلة. صح. أيضا ردوا مسح الرأس. أيضا أنت شيخ حضرت معنا؟ إيه. أيوة. وش معنى رد مسح الرأس؟ يعني هكذا بعد ذلك يرد ما؟ ماني بقي أثر الماء. نعم زين. طيب. من القفاء. نعم. إلى ملابس الرأس. نعم، يخ تحت صورة الشعر ويرد. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفضائله موضع طاهر، يعني مستحباته. فضائله بمعنى مستحباته، فهم يفرقون بين السنة وبين المستحب، يفرقون بين السنة وبين المستحب. وكثير من الأصوليين لا يفرق، يجعل هذا من باب الترادف، لكن هم يفرقون بين المستحبات وبين السنن. فذكر المؤلف رحمه الله السنن، ثم بعد ذلك ذكر المستحبات. قال: موضع طاهر، يعني فضائل الوضوء الأول أن يتوضأ في موضع طاهر. هذا ظاهر، لأنه إذا توضأ في مكان نجس مظنة تعدي النجاسة. نعم تعدي النجاسة. قال واستقبال يعني استقبال قبل أثناء الوضوء هذا مستحب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله عند كثير من العلماء أنه لا يستحب لأن العبادات توقيفية. نعم ولم وعندنا قاعدة وهي السنة التركية. ما هي السنة التركية؟ السنة التركية هي كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك. النبي صلى الله عليه وسلم وجد السبب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاستقبال. نعم قال لك وتسمية. نعم تقدم الكلام على ذلك. مؤلف يرى أنها مستحبة التسمية خلاف المشهور مذهب الإمام أحمد. وما ذهب إليه المؤلف هو الصواب. ما كلام الحنابلة يرون أنها تجب. نعم يرون أن التسمية واجبة. نعم وهذا فيه نظر لأن الحديث الوارد في ذلك نعم في ضعف. وإن كان بعض العلماء يقول يقوي يعني الطرق يقوي بعضها بعضا لكن قال الإمام أحمد رحمه الله ها؟ لا يثبت في هذا الباب شيء. قال وتقليل الماء بلا حد كالغسل. يعني هذا أصل عند المالكية وهو عدم التحديد. كثيرا ما يحددون ولهذا قال لك هنا تقلل الماء دون تحديد. تجد أنهم سيأتينا في النوافل يقول لك سنة الرواتب ما فيها تحديد ما يعني مو عند مثل الجمهور يقول لك سنة الرواتب 10 أو 12 لا ما عندهم شيء تحديد ها هو عندهم أصل هذا. ولذا قال لك المؤلف ها قال لك بلا حد. نعم بلا حد. والرأي الثاني أنه يغتسل بالمد يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع كما جاء في حديث عائشة إلى 5 أمداد. نعم إلى 5 أمداد. لكن المؤلف المهم المؤلف رحمه الله يقول تقرير الماء. نعم فلا يرى رحمه الله التحديد لكن نفهم هذا الأصل عند المالكية وهم أنهم يطلقون كثيرا كثيرا يطلقون هذا أصل. وأيضا أصل عندهم آخر وهو ما يتعلق بالأمور اليسيرة يتعافون فيما يتعلق بالأمور اليسيرة وهذا أصل أيضا عنده. فتجد مثلا مدة الرضاع تجد أنهم يزيدون أشياء يسيرة يعني لو زاد مثلا كذا وكذا أيام يسيرة نعم يرون أنها لا بأس. مثلا قبض رأس مال السلم اشترط أن يكون في مجلس العقد لكن يقولون إذا كان هناك تأخر قبض لمدة يسيرة لا بأس وهم يتوسعون في مثل هذه المسائل. قال وتقديم اليمنى يعني يقدم اليمنى ها في أعضاء الوضوء اليد اليمنى قبل اليسرى وهكذا نعم مستحب هذا عندهم. نعم ها نعم يسنة على الحنابلة. الحنابلة ما يجعلون من باب الترادف لكن الحناء المالكي هم الذين فرقوا بين الفضائل والسنن. أقوى الفضائل والسنن. لا السنن أقوى. نعم السنن أقوى. كيف تعريفهم؟ ها؟ تعريف الفضائل حنا عرفناه. ما عرفناه لكم سابقا أو بالدروس اللي. الفضائل الفضيلة يعني ما فيها ما جاء فيها الثواب. يعني ما تعلق فيها الثواب دون الأمر. السنة ما تعلق بها الأمر وأما الفضيلة فما جاء فيها الثواب يعني دون الأمر. وهناك أيضا قول آخر تعريف آخر أن السنة ما ثبتت بدليل أقوى يعني دليل السنة أقوى من دليل الفضيلة. نعم طيب وبعض الأصوليين فرق أيضا قال لك بأن السنة ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت بتعليل. وقلنا أكثر الأصوليين على أنهم لا يفرقون بين السنة مستحبات، يجعلون هذا من باب التراد. قال طيب، وتقديم اليمنى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوله وشأنه كله. قال وجعل الإناء المفتوح لجهتها، لجهة ماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ اليمنى. نعم، لجهة اليمنى، لأن هذا أرفق به وأسهل عليه وأعون في التناول، وبدء بمقدم الأعضاء، يبدأ بمقدم الأعضاء. وعلى هذا إذا أراد أن يغسل وجهه يبدأ منين؟ من الجبهة ثم ينزل. إذا أراد أن يغسل يديه يبدأ من الكفين ثم يصعد، وهكذا. فما تبدأ من المرفق ثم تنزل، لا، تبدأ من الكفين ثم تصعد. نعم نعم. وفي الرأس تبدأ من منابة الشعر الرأس في المقدم إلى القفة، وهكذا. قال والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل. غسلة الثانية، فالغسلة الثانية أيضا مستحبة، والغسلة الثالثة مستحبة. وسبقا ذكرنا أن أن الوضوء له كيفيات، ذكرناها هما، له أربع كيفيات. ماذا؟ له أربع كيفيات، هذه كلها في البخاري وبعضها في الصحيحين. الكيفية الأولى أن يتوضأ مرة مرة، الكيفية الثانية يتوضأ مرتين مرتين، الكيفية الثالثة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما حيث عثمان، الكيفية الرابعة المخالفة كما حيث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فيغسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. والسنة نعم أن يأتي بهذا تارة بهذا تارة، يعني يعمل بكل السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة يعني يغسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. هل بهذه مسألة لو أعكس مثلا لو غسل الوجه مرة؟ لا، ما يجوز. لا، هذه كلها توقيفية. كما جاء حديث عبد الله بن زيد أنه غسل وجهه ثلاثا واليدين مرتين ورجليه مرة واحدة. نعم. المخالفة لا تنصرف إلا هذه الصورة. إلا هذه بس. إذا عكس ولا لا، مخالفة حسب ما جاء في السنة بس. يعني كانت تنشئ عبادة مين موجودة. قال رحمه الله تعالى حتى في الرجل، يعني أن الرجل كبقية الأعضاء. الغسلة الثانية مستحبة والثالثة كذلك أيضا مستحبة. نعم. شيخ، لماذا نص على الرجل؟ لأن الرجل غالبا ما تلاقي الأوساخ، ولذلك بعض المالكية يقول المطلوب في الرجلين هو الإنقاء. نعم، المطلوب في الرجلين هو الإنقاء. نعم، لكن قال لك المؤلف حتى الرجل، يعني كبقية الأعضاء. قال وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض. فأصبح عندنا ترتيب السنن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ترتيب السنن في أنفسها، يعني إذا اجتمع عندك سنتان، إذا اجتمع عندك سنتان ترتب السنن حسب ما ذكر المؤلف. القسم الثاني إذا اجتمعت السنن مع الفرائض تبدأ بالفرض ثم السنة. واضح؟ أو ليس بواضح؟ نعم. قال واستياك ولو بأصبع. نعم، من سنة الوضوء تبدأ بالفرض ثم السنة مثال يعني إذا وجد عندك سنة وفريضة، فهمت؟ فتبدأ بالفرض إلا إذا عاد ورد الدليل على تقدم السنة على الفريضة. يعني مثلا الاستياك، هنا الآن الاستياك الاستياك مع غسل الوجه، تبدأ بالمستاك بالاستياك قبل غسل الوجه، ترتب. يعني في دليل. نعم. لكن إذا ما كان هناك دليل، يعني مثلا إذا كان في غسل الوجه عدة سنن، المضمضة من غسل الوجه، الاستنشاق من غسل الوجه، واضح؟ فأنت تبدأ بالمضمضة وتبدأ بالاستنشاق. لو أنك خلفت وغسلت وجهك قبل المضمضة والاستنشاق جائز لك، خلفت المستحب. المستحب أنك، لأنه هذا ورد الدليل، أنك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، واضح؟ لكن لو أنك غسلت ما في مشكلة. فالخلاصة بذلك السنن مع إذا اجتمعت سنن بعضها مع بعض ترتب، إذا اجتمعت سنن مع فرائض ترتب، تبدأ بالفرض، لكن إلا إذا جاء الدليل على تقديم السنة تبدأ بالسنة. اجتمعت سنن مع بعضها مثل المضمضة والاستنشاق، فأنت تبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق. قال رحمه الله: واستياك ولو بأصبع، لو إشارة خلاف الحنابل والشافعية، وهذا المذهب للمؤلف صحيح، لأن المقصود بالاستياك ما هو؟ التنظيف والتطهير. فبكل شيء يحصل به التنظيف والتطهير يحصل به الأجر، نعم يحصل به الأجر. فإذا كان عنده أصبع ما عنده يستاك في فمه، صحيح، نعم يستاك، أو بالمنديل أو بخرقة أو بأي شيء، نعم، لأن المقصود هنا هو التطهير والتنظيف، فبقدر ما يحصل من التطهير يحصل من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ودليله أنا قول المسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال: كصلاة بعدت منه. يعني يقول لك المؤلف: يندب الاستياك للصلاة إذا طال الفاصل بين الاستياك والصلاة، إذا طال الفاصل. هو المؤلف رحمه الله ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك. السواك له حالتان: الحالة الأولى حالة استحباب، الحالة الأولى حالة استحباب، وهذا في كل وقت يستحب السواك، نعم في كل وقت يستحب السواك. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طهارة الفم ورضا الرب يطلب في كل وقت. الحالة الثانية، الحالة الثانية المواضع التي يتأكد فيها السواك. فالموضع الأول الوضوء كما تقدم، الموضع الثاني ماذا؟ الصلاة. لكن قال لك المؤلف قيد ذلك، قال لك بعدت منه، نعم بعدت منه، يعني لو أنه استاك وصلى ركعتين ثم قام بيصلي ركعتين أخرين، هل يستاك ولا يستاك؟ قال لك ما يستاك، قال لك ما يستاك. الصلاة الأولى يعني خلاص يستاك للصلاة الأولى، ما دام أن الفاصل بين السواكين يسير، نعم. والرأي الثاني أكثر العلماء أنه لا يقيد هذا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل ما إذا بعدت أو قربت. وعلى هذا لو كان الإنسان يوتر يكرر الصلوات يقول كيف في سواك واحد ما دام أن الفاصل يسير. أما إذا كان الفاصل كثيرا فإنه يعيد الاستياك. قال: وقراءة قرآن، هذا الموضع كم؟ الثالث، نعم. قراءة قرآن هذا هو الموضع الثالث الذي يندب فيه الاستياك. ودليل حديث علي، نعم حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها للسواك. نعم طيب وها للسواك. قال لك وانتباه من نوم، واضح. ودليله حديث حذيفة في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك، يشوه صفاه بالسواك. قال وتغير فم، هذا قياس صحيح. نعم تغير فم. فإذا تغيرت رائحة الفم استحب له أن يستاك. ودليله ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، لأنه شرع على السياك عند الانتباه من النوم. لماذا؟ نعم لأنه مظنة تغير رائحة الفم. فكلام المؤلف رحمه الله واضح، كلام المؤلف قياس صحيح. نعم قياس صحيح. قال لك قال نعم بس ذكر المؤلف كم من موضع؟ أربعة، الوضوء والصلاة قراءة القرآن انتباه، خمسة أي خمسة. طيب السادس ما ذكر المؤلف رحمه الله؟ السادس عند دخول المنزل. نعم السادس عند دخول المنزل، ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئلت عن أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، فقالت يسلم علينا ويستاك، أو يبدأ بالسواك ثم يسلم علينا. السابع، نعم السابع عند الاحتضار، ودليل ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبدء بمؤخر الأعضاء، و أيوة لا أنا ما عندي سقطة جل ما خالف. نعم أيوة حضر. نعم قال وكره موضع النجس وإكثار الماء، يعني هذا على عكس ما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني يكره أن يتوضأ لموضع النجس. هو ذكر لك أنه يستحب أن يتوضأ في موضع طاهر، فقال لك هنا يكره أن يتوضأ في موضع النجس، وهذا ظاهر. ودليله نعم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عموم الأدلة الدالة على التجافي عن النجاسة، استنزه من البول، هذا دليل لما ذهب إليه المؤلف. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. قال وإكثار الماء، إكثار الماء واضح يكره، ويدل له قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال والكلام بغير ذكر الله، نعم الكلام بغير ذكر الله، يعني يقول لك المؤلف يكره أن يتكلم بغير ذكر الله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولا ليس فيه دليل على الكراهة. نعم بل الدليل دل على الجواز، في حديث أم هاني في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل، فلا بأس أنه لو احتاج إنسان يتكلم لا بأس. الذي ورد النهي عنه الكلام حالة قضاء الحاجة، نعم حالة قضاء الحاجة، أما ما عدا ذلك فإنه لا يكره. قال والزائد على الثلاث، نعم يزيد على الثلاث صحيح، نعم صح، قد يقول يحرم إذا كان على وجه التعبد هذا حرام لا إشكال، لكن إذا كان هكذا هذا باب التنطع، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكونن أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، وهذا من الاعتداء في الدعاء، ولأنه زيادة على ما حده الله عز وجل، سيكونن أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. قال وبدء بمؤخر الأعضاء وكشف العورة، يعني أيضا من المكروهات أن يبدأ بمؤخر الأعضاء، يعني إذا توضأ يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع لأنه خلاف السنة، أو يبدأ من القفا في المسح، أحسنت، نعم. قال وكشف العورة، نعم نعم، يعني يقول يكره أن يكشف عورته، وعلى هذا يعني يبيك المؤلف رحمه الله إذا انتهيت من الاستنجاء تستر عورك مباشرة، ما تقدر توضى وانت كشف العورة، وهذا من حفظ العلماء للعورات خلاف ما عليها الناس اليوم. اليوم الناس تجد أنهم يتساهلون في كشف العورات، لكن هذا الأدب ذكره المؤلف رحمه الله أنك تحفظ عورتك، يعني مجرد أنك تنتهي من الاستنجاء والاستجمار تستر عورتك، لأن بعض الناس قد يجد يشرع في الوضوء كاشف عورته، يقول لك المؤلف لا تستر ثم بعد ذلك ها كمل. ونظر ذلك كلام الحنابلة رحمه الله، الحنابلة ذكروا نحو هذا في قضاء الحاجة، قالوا لا يرفع ثوبه حتى ينزل، نعم لا يرفع ثوبه حتى ينزل، فإذا نزل رفع ثوبه، ما ترفع ثوبه وانت واقف، نعم. وهذا كما ذكرت هو هذا هو الفطرة، نعم هذا هو الفطرة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك. قال ومسح الرقبة، صح، لأن هذا بدعة، تعبد لله بمسح الرقبة هذا بدعة، يقول المؤلف إنه مكروه، واضح. قال خلافا للحنفية، الحنفية يكون يستحب مسح الرقبة، لكن هذا الصواب ما ذهب إليه. ها كيف يمسح الرقبة؟ يعني يمسح رقبته هكذا، يمسح بعد مسح الرأس، بعد مسح الرأس أو قبل مسح الرأس، المهم مسح الرقبة هذا قال لك المؤلف يكره، هو الصحيح. قال وكثرة الزيادة على محل الفرض، لكن هذه فيها نظر، نعم يعني لا صحيح كلامه صحيح، يعني خلافا للشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة يرون زيادة الغرة والتحجير، حيث أبي هريرة، نعم يعني أنك يقول لك المؤلف ما تعدى المرفق، لكن حنابلة تزيد يرون زيادة التحجيل، زيادة الغرة، تغسل شيء من الرأس، تغسل شيء من العضد، تغسل شيء من الساق، وبعضهم قال يصل المنكب، بعضهم إلى نصف العضد، لكن ما ذكر المؤلف هو الصواب. وقوله في الحديث، نعم فمن أحب أن يطيل قرته فليفعل، هذا مدرج من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجما من أثار الوضوء، فمن أحب أن يطيل قرته تحجيره فليفعل، هذا مدرج، فما ذهب إليه المؤلف هو الصواب. قال وترك سنة، يعني يكره، نعم يكره ترك سنة من سنة الوضوء السابقة، يعني تقدمت لنا المستحب يكره ولا لا؟ ها؟ على قول هنا المستحب يكره ولا لا؟ ترك المستحب لا، يعني على كلامه هنا بس ترك السنن، لكن يظهر والله أعلم أن الوقوع في الكراهة إذا داوم على ترك المستحب السنة إذا داوم أو أكثر. فأما إذا تركها أحيانا هكذا قد يكون مستعجل ونحو فلا يكره. قال وندب يعني هنا الوضوء، هنا شرع المؤلف بالوضوء المستحب. متى يكون الوضوء مستحبا؟ الوضوء قد يكون واجبا لرفع الحدث لكن قد يكون مستحب لصور. قالك وندب لزيارة صالح، يعني إذا أراد أن يزور رجلا صالحا ذا دين فيندب أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. وهذا في نظر نعم أنه ما في دليل على استحباب. ربما المريض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى المريض يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ لزيارة المرضى. نعم المهم أنه الشيخ ممكن يكون في إشكالية أنه يمكن كان قصد الوضوء لأجل هذا الصالح. لا لا لا هو قد يكون قد أنه يخشى عليه أنه يكون وسيلة للتبرك بذاته أو يعني وقع في شيء من البدع أو من الشركيات أو نحو ذلك. على كل حال ما عليه دليل. قال لك وسلطان، يعني إذا أراد أنه يقابل السلطان، بس الحمد لله إحنا محل مقابل السلطان. دليل أبو هريرة لما أراد يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا ها أي بس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. قال وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر. صحيح إذا أراد أن يقرأ القرآن المقصود بلا مس، أما المس فهذا واجب. نعم واجب، لكن المقصود قراءة القرآن صح، والحديث والعلم والذكر ينبغي أن يكون على طهارة. ويدل لذلك حديث أبي موسى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو توضأ، لا حديث استقبل القبلة وأيضا توضأ، وأيضا حديث أبي الجهم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام أقبل الجدار وتيمم. فما ذكر المؤلف صحيح. نعم قال لك ونوم صح. نعم النوم صحيح كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. ودخول سوق، نعم دخول السوق، نعم هذا تعليل كما يقول أن الشيطان يعللون أن السوق مكان الشيطان والوضوء يحمي المؤمن منه. نعم لكن هذا فيه نظر. قال وإدامته يعني دامة الوضوء، يكون الإنسان دائما على الطهر لأنه يذكر الله، قد يدعو إلى آخره. نعم قد يدعو قد يذكر الله عز وجل، والذكر والدعاء تكون على طهارة. نعم تكون على طهارة. قال وتجديده إن صلى به أوطاف. تجديد الوضوء، تجديد الوضوء هو إعادة الوضوء دون حدث، لكن اشترط المؤلف ماذا لكي يكون التجديد مشروعا؟ أن يصلي أو يطوف. وعلى هذا إذا لم يصلي به، وهذا أيضا كلام الحنابلة رحمه الله، نعم هذا إذا لم يصلي به هل يجدده أو لا يجدده؟ هل يشرع؟ لا يشرع، لا يشرع أو لا يستحب. نعم لا يستحب. كذلك أيضا لو أنه لم يطوف به. نعم نعم. قال وشرط صحته إسلام. واضح الإسلام شرط من شروط صحة الوضوء. وعندنا ثلاث شروط، شرط لكل عبادة: الإسلام والعقل والبلوغ، التمييز. نعم، الإسلام والعقل والتمييز إلا الحج، فالحج لا يشترط له التمييز، الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز. قال لك الإسلام واضح، الله عز وجل قال: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات لم تقبل لأنهم كفروا بالله وبرسوله، فمعنى نفعها متعد، فغير باب أولى. قال: وعدم الحائل، واضح، لأن الله عز وجل أمر بالغمس بغسل، فإذا كان هناك حائل شمع أو طين أو عجين أو نحو ذلك فهذه لا بد أن تزيله. نعم، لا بد أن تزيله. نعم نعم. لا، وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعفى عن الحائل اليسير. نعم، يعفى عن الحائل اليسير لو كان في أثر شمع أو عجين، خصوصا اللي لابس هذا كثيرا، مثل مثل الدهانين. نعم لا نعم، المناكل لا بد أن تزيله المرأة، لكن لو بقي أثر بسيطة، هذه على كلام ابن تيمية هذا جائز إن شاء الله. نعم، هذه الأمور اليسيرة هذه إن شاء الله أنها جائزة. نعم نعم. أما الدهن دون أن يكون له جسم، هم يشترطون أن يكون له جسم، وهذا صحيح، إذا كان دهن أو نحو ذلك فهذا إذا مر الماء عليه هذا لا بأس. نعم. هم لا يشترطون ما يشق الاحتراز، يعني ما يعص الاحتراز منهم معفو عنه. لا لا لا لا، هذا كفي، العفو عن النجسات. قال: ومناف، واضح اشترط انتفاء المنافي، إذا وجد المنافي ما يصح الوضوء، يعني يتوضأ وهو يحدث ما يصح، لا بد أن انقطع الحدث. نعم، أو يتوضأ ويأكل لحم جزور، لكن على على القول بأن لحم الجزور ناقض إلى آخره، فلا يصح وهو مثلا يتوضأ وماسك ذكره، أو مثلا يتوضأ وهو يحدث نحو ذلك، هذا نقول بأنه لا يصح. وشرط وجوبه دخول وقت، يعني يجب، نعم اشترط لوجوبه دخول الوقت، نعم وقت الصلاة، يعني انه لا يجب، يأخذ من كلام المؤلف انه لا يجب عليك ان تتوضأ قبل دخول الوقت، لا يجب عليك ان تتوضأ قبل دخول. وعلى هذا لو اردت انك تسافر، ها حتى الان ما دخل الوقت وانت بتسافر للصحراء تعلم ما في ماء، ها هل يجب تتوضأ ولا يجب؟ هل يجب عكس تتوضأ ولا يجب؟ قالك لا يجب، على كلام المؤلف انه لا يجب، لانك حتى الان غير مخاطب بالصلاة، يعني حتى الان انت غير مخاطب بالصلاة، الصلاة ما تجب عليك الا بعد دخول الوقت. هذا صحيح كلام المؤلف انه ما يجب عليك الوضوء قبل دخول الوقت. قال ها ألا يكون مفرطا إن علم أنه سيكون في صحيح؟ لا لا، بس لا لا مو مفرط، لأنه ما وجب عليه وحده الصعيد. قال: وبلوغ، فغير البالغ هذا لا يجب عليه، وقدرة عليه، نعم قدرة عليه، يعني إذا كان مريض لا يقدر على الماء، نعم هذا ما يجب عليه يتوضأ بالماء، بل يصير إلى التيمم. نعم إذا كان يضرهم، يقولون إذا كان يضره استعمال الماء، وكذلك أيضا إذا كان يشق عليه استعمال الماء، المريض اللي يشق عليه استعمال الماء ما يحصل له ضرر أو مشقة وحرج. نعم. قال: وحصول ناقض، صحيح، يعني إذا كان الإنسان متطهر ولم يحصل له ناقض هل يجب أن يتوضأ؟ ما يجب عليه يتوضأ. وشرطهما عقل، يعني شروط الوجوب والصحة. نعم عقل، وعلى هذا المجنون ها لا يجب عليه ولا يصح منه. ومثل أيضا المعتوه والمغمى عليه ما يجب عليه ولا يصح منه. ونقاء من حيض ونفاس، فالحائض والنفس لا يجب عليها الوضوء ولا يصح منها. شيخ حتى السكران يعني يجب عليه؟ ها؟ السكران يجب عليه؟ إيه السكران، السكران ما يصح منه. نعم نعم السكران ما يصح منه، لكن اللي يظهر إنه يجب عليه. يعني هو الذي تسبب. نعم إيه نعم. شيخ شرطهما هما عاد على الضمير يعود على شرطي الوجوب الصحة، يعني يشترط الوجوب الصحة، اشترط الوجوب الصحة. نعم قال ووجود ما يكفي من المطلق، يعني من الماء الطهور. وعلى هذا لو وجد ماء يكفي نصف أعضائه والنصف الآخر لا يكفي، ها هل يتوضأ بها ولا يتوضأ؟ هذا نعم هذا ما مشى عليه المؤلف، وعند الحنابل يجب يتوضأ به لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يجب أن يتوضأ به. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي إذا قدر على بعض العبادة وعجز عن البعض الآخر، وذكر الأقسام وذكرناها في العقد الثمين. من هذه الأقسام ما يأتي هنا، إذا كان المقدور عليه ليس عبادة لو انفرد فإنه لا يجب، مثل هنا إذا كان المقدور عليه ليس عبادة لو انفرد فإنه لا يجب، لكن لو كان المقدور عليه عبادة لو انفرد فإنه يجب. مثلا في زكاة الفطر يجب صاع، إذا وجد نصف صاع تصدق بنصف الصاع عبادة، يجب عليك تصدق بنصف صاع، لكن المضمضة فقط أو الاستنشاق فقط هذا ليس عبادة لو انفرد ما يجب. فيظهر أن ما ذهب إليه المؤلف هو مقتضى القواعد. نعم قال وعدم نوم أو غفلة، واضح أن رفع القلم عن ثلاثة وعن نائم حتى يستيقظ، فإذا كان نائما فلا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه. نعم لا يجب عليه ولا يصح منه. قال كالغسل وكالتيمم بإبدال المطلق بالصعيد، يعني الغسل تجري فيه الشروط السابقة، شروط الوجوب وشروط الصحة، الغسل تجري فيه الشروط السابقة، العقل والنقاء من الحيض والنفاس وعدم حصول الناقض والقدرة. نعم والتيمم أيضا مثله. نعم لكن التيمم مش يقول لك بإبدال المطلق بالصعيد، يعني تبدل الماء المطلق بأي شيء؟ بالصعيد، إلا أن الوقت شرط فيه، الوقت في التيمم، الوقت شرط في أي شيء؟ في التيمم. يعني الصعيد، الصعيد الوضوء أو الغسل الوقت ليس شرطا فيهم، يصح أن تتوضأ قبل الوقت وبعد دخول الوقت، لكن التيمم ما يصح تتوضأ تتيمم إلا متى؟ بعد دخول الوقت. وهذا مبني على مسألة تأتينا إن شاء الله، وهي نعم هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل هو مبيح أو رافع؟ عند الجمهور أنه مبيح، ومذهب لا مذهب المالكية والحنابلة والشافعية أنه مبيح، وعند الحنفية أنه رافع، ولكن يشترطون أن يكون التيمم في الوقت بخلاف الوضوء. والله أعلم. شهادة فيهما الوقت يقصد فيهما الوضوء والتيمم. إيه. نعم. أنا الأسبوع القادم منا موجود. عاد أنتم إن شاء الله مع بداية الفصل. ها؟ الأسبوع الأول. إن شاء الله هي أحسن. إحنا ودنا. عندكم امتحانات؟ تجيكم امتحانات؟ ايه ايه فينكم الله عز وجل؟ اخر درس اليوم. ها اليوم اخر درس ان شاء الله الاسبوع الاول ان شاء الله من الدراسه. متى يبدا الاسبوع الاول؟ اربعة خمسة ان شاء الله يصير. يعني يصير ثلاثة خمسة ان شاء الله. ايه قبل بيوم ما في مشكلة. ايه يعني اخر سبت في اسبوع الاجازة. أيوة إيه صح أي زين آخر سبت أسبوع الإجازة عشان يكون ملم موجود لا تواصل معي إيش ثاني موجود بعضهم قد يكون في السفر إيه خلاص أجل لعله سبت أول أسبوع في الدراسة إيه خلاص سبت أول أسبوع بالدراسة أحسن عشرة إيه نعم عشرة إيه شوف حديث أبي هريرة في